والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة توجب على العبد أن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين. وإذا بعد الرجل عن متابعته، يعني متابعة النبي، نقص من دينه بحسب ذلك. فإن كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لما ادعى قوم أنهم يحبون الله ابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا يحبك الله إلا إذا اتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبت دعوته، وآثرته طوعا، وقدمت حكمه على حكم غيره، ومحبته على محبة غيره من الخلق، وطاعته على طاعة غيره من الناس. فمن قدم عقله وهواه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع سعة أفهامهم ورجحان عقولهم يتبعون ولا يبتدعون، يسير على طريق الرسول لا يخترع طريقا جديدا. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. مسح الخف يكون من الأعلى، هكذا فعل رسول الله. يقول علي: لو كانت القضية قضية عقل لكان الأولى أن نمسح الخف من الأسفل لأنه هو الذي يلاقي الأرض، لكن الدين مبني على الاتباع لا على ما تشرعه العقول. عباد الله، من اتبع السنة فاز، ومن اتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فاز، ومن ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في البدعة والضلال، ومن وقع في البدعة كان في النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعملوا بطاعته وهداه، فمن اتقى الله وقاه وهداه. عباد الله، من عبد الله عز وجل بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود على صاحبه، وإن كان مخلصا وإن كان حسن النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. وهذا الحديث يبين خطر الابتداع في الدين،